إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن شرع المصنف رحمه الله في ذكر ثلاثة الأصول التي وضع هذه الرسالة من أجلها، بعد أن وضع مقدمات بين يدي هذه الأصول. وهذه الأصول بمثابة أصول الشجرة، فكما أن الشجرة لا تنبت بغير هذه الأصول، فكذلك المرء لا يكون مسلما بغير هذه الأصول. فالشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فإذا قطع أصلها ماتت الشجرة. وكذلك إذا جهل المرء هذه الأصول فإنه يكون على خطر عظيم، بل لا يعرف دين رب العالمين. ولذا ما حكم تعلم هذه الأصول؟ الوجوب، يعني يتحتم عليك أن تتعلمها، هي مطلوبة منك على جهة الإلزام، على جهة الفرض العيني وليس الفرض الكفائي. كل واحد منا مطالب بتعلم هذه الأصول الثلاثة. ولذا قال: التي يجب على الإنسان معرفتها. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول الثلاثة أخذها المصنف رحمه الله من حديث البراء، والذي فيه سؤال القبر، الملك يسأل ويقول: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في النبي الذي بعث فيك صلى الله عليه وسلم؟ معرفة العبد ربه، أي أن يعلم ربه تبارك وتعالى من خلال كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يعرفه ربا واحدا يستحق العبادة دون من سواه. وهذا أصل الأصول الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ودينه، يعني معرفة العبد دينه الذي هو دين الإسلام بالمعنى الخاص، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو فعل المأمورات وترك المحظورات، وهذا هو سبيل الوصول إلى الله تبارك وتعالى، أن نعبد الله بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك لابد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى، هو الواسطة في معرفة الرب تبارك وتعالى، معرفة أسمائه وصفاته وحقوقه على جهة التفصيل. فلا طريق لنا إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وبمفهوم المخالفة أن من لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فلا هداية له، وإنما هو الضلال. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنعرف النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف حقه، ولا نغلو فيه ولا نجفو، يعني لا نرفعه فوق مكانته وقدره صلى الله عليه وسلم. فهو عبد الرسول، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. ولا نجفو في حقه كذلك صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأصول الثلاثة: معرفة الله، ومعرفة الدين، ومعرفة النبي الذي جاء بهذا الدين. ذكرها مجملة أولا لكي تحفظ، ثم بعد ذلك فصل. قال: فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. من ربك؟ يعني من إلهك الذي يستحق العبادة دون من سواه؟ الأنبياء ما جاءوا لتعليم الناس الربوبية، ولتعليم الناس أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، لأن هذا مركوز في الفطر. وإنما يستدل بذلك على الألوهية، على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون من سواه. إذن معنى قول المصنف هاهنا من ربك، ومعنى سؤال الملك في القبر من ربك، يعني من ربك الذي تعبده. فالرب إذا أطلق دخل فيه الإله، الرب إذا أطلق دخل فيه الإله. الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر الرب وحده في موضع فالمراد به الإله، المراد به الإله كذلك. قال: فإن قيل لك من ربك، يعني من معبودك الذي تعبده، لأنه هو الذي خلقك ورزقك، فقل ربي الله. ربي الله، الله أي المألوه محبة وتعظيما، الذي رباني، رباني بالنعم سبحانه وتعالى، بنعم حسية ومعنوية، فهو الذي أخرجني من العدم إلى الوجود، وهو الذي غداني بالنعم سبحانه وتعالى. ونعمه على العبد لا تعد ولا تحصى، ولكن العبد يجحد لأنه ظلوم جهول، ينسى نعمة الله تبارك وتعالى. ولذا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، يظلم نفسه ويجحد حق ربه تبارك وتعالى ويكفره. قال: وإن تعدوا نعمة الله. وهل هي نعمة واحدة أم نعم؟ هي نعم، بدليل أنه قال لا تحصوها. طيب لماذا هي لا تعد ولا تحصى؟ لأنه قال: وإن تعدوا نعمة الله. ونعمة الله مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، يدخل تحته أفراد كثيرين بلا حصر. فقف مع نفسك وسل نفسك: ما النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك؟ النعم التي يشترك فيها جميع الخلق أنهم كانوا عدما فأخرجهم الله عز وجل من الوجود إلى العدم، واضح؟ طيب لو تكلمنا عن بني آدم، واضح؟ ألم يكرم الله تبارك وتعالى النوع الإنساني؟ كرمه بماذا؟ كرمه في خلقته، كما قال الله عز وجل: في سورة البروج ها يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال المفسرون في أحسن صورة ركبك في أحسن صورة. نعم هذه سورة الانفطار. نعم في أحسن صورة. انظر إلى هذه الأصابع لو أردنا أن نعيد ترتيبها هل تجد ترتيبا كهذا الترتيب كأحسن من هذا الترتيب؟ لا تجد. واضح؟ هب أننا وضعنا هذا الإصبع الإبهام بين الأصابع أو وضعنا هذا الصغير مكان الإبهام لن تستطيع أن تستعمل الوجه بصورة كاملة. انظر إلى وجهك هل تجد كهذه الصورة أحسن منها؟ ماذا لو كانت أنفك أعلى رأسك ها أو أسفل ذقنك؟ ماذا لو كانت أذناك أعلى رأسك؟ ولذا لو تدبر المرء في حاله انظر إلى خلقتك وطريقة مشيك ماذا لو كنت تمشي على أربع كالحيوان عزكم الله. ولذا نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. فوق ذلك نعمة الإسلام والإيمان والهداية. فوق ذلك نعمة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة والثبات على الاستقامة. فكل هذا يدخل في معنى ربي الله الذي رباني. هي كلمة التربية كلمة التربية مشتقة كذلك من الفعل ربا كما أن اسم الرب مشتق من الفعل ربا لأنه هو الذي ربى عباده رباهم بالنعم نعم معنوية ونعم حسية. واضح؟ قال ورب جميع العالمين بنعمه. ورب جميع العالمين بنعمه. واضح؟ قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. طالما أنه أنني أقر أن الله تبارك وتعالى هو الرب هو الذي يرزق ويخلق هو الذي يرزقني العافية والولد والصحة والهداية والتوفيق والثبات كل ذلك لله تبارك وتعالى إذن هو الذي يستحق العبادة دون من سواه لا بدوي ولا حسين ولا سيدة ولا عبد الرحيم القنائي ولا المرسي أبو العباس ولا أم هاشم ولا شيء من هذا القبيل كل هؤلاء لا حول لهم ولا قوة لو نفعوا لنفعوا أنفسهم قبل أن ينفعوا غيرهم. واضح؟ فالله عز وجل هو معبودي ليس لي معبود سوى وهذا معنى لا إله إلا الله وهو مدلول كلمة الإخلاص. طيب ما الدليل على ذلك؟ قلنا عقيدتنا مبناها على الدليل. ما الدليل على ذلك؟ قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد أي الثناء على المحبود على المحمود محبة وتعظيما. الثناء على المحمود تبارك وتعالى مع المحبة والتعظيم والإجلال. طيب الحمد الألف واللام ها هنا للاستغراق فكل حمد في هذه الدنيا مصروف لله تبارك وتعالى هو محمود على ذاته وصفاته ومحمود على فعاله سبحانه وتعالى. الحمد لله هذه اللام تسمى بلام الاستحقاق بلام الاستحقاق. فاللام أنواع قد تكون لام ملك وقد تكون لام استحقاق. لله ملك السماوات والأرض الله عز وجل هو الذي يملكها ولله ما في السماوات والأرض هذه لام الملك. لكن ها هنا الحمد لله هذه اللام تسمى بلام الاستحقاق خاصة إذا جاء معها أمر معنوي. فإذا جاء معها أمر معنوي كالحمد والثناء والشكر وغير ذلك فهذه اللام تسمى بلام الاستحقاق. وأما إذا جاء معها شيء مادي كالسماوات والأرض وغير ذلك فهذه اللام تسمى بلام الملك لام الملك. فالحمد لله تبارك وتعالى. طيب لماذا له الحمد؟ قلنا الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى مع محبته وتعظيمه وإجلاله. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، لأنه هو الرب تبارك وتعالى. وعرفنا معنى الرب، رب من؟ قال رب العالمين، والعالمين جمع عالم، جمع عالم، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو عالم، يدخل فيه كل مربوب، لأن الموجود قسمان، إما رب أو مربوب، إما رب أو مربوب. فالرب واحد والمربوبون كثيرون، وهم عباد لله تبارك وتعالى. وهذه الربوبية نوعان، قد تكون الربوبية ربوبية اضطرار، قد تكون الربوبية ربوبية اضطرار، وهذا يدخل فيها من؟ يدخل فيها جميع الخلق، جميع الخلق. يعني أنت مربوب لله تبارك وتعالى وهو ربك شئت أم أبيت، أنت عبد لله تبارك وتعالى شئت أم أبيت. واضح؟ كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فجميع الخلق مربوبون عبيد لله، يأتون أمام الله تبارك وتعالى ويحشرون يوم القيامة. هذه تسمى بربوبية الاضطرار، لا يستطيع مخلوق أن يخرج عنها. والربوبية الأخرى وهي ربوبية الاختيار، أنت الذي تختار أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، واضح؟ بإرادتك ومشيئتك، بما جعل الله عز وجل فيك من اختيار وفعل وعزيمة وقصد. أمامك المعروف والمنكر، فتترك المنكر وتقبل على المعروف. أمامك الطاعة والمعصية، تترك الطاعة وتقبل على، تترك المعصية وتقبل على الطاعة. هذه تسمى بربوبية الاختيار وعبودية الاختيار. فالله عز وجل يستحق الحمد لأنه رب العالمين. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة الحمد لا تقال كما يقولها العوام، إذا أخذ مالا أو غير ذلك يقبل يده ويقول الحمد لله، أو يضع المال على وجهه ويقول الحمد لله. لا، هذه الكلمة ليس هذا هو المراد منها. هذه الكلمة هي أعظم كلمة، وهي كلمة يحبها الله تبارك وتعالى. حتى قارن بعض أهل العلم في التفضيل بينها وبين كلمة التوحيد، أيهما أفضل، أن يقول العبد لا إله إلا الله أم أن يقول الحمد لله؟ واضح؟ والذي قال أن يقول الحمد لله قال لأنها تتضمن توحيد الله تبارك وتعالى. فأنت إذا أثنيت على الله عز وجل مع محبته وتعظيمه وإجلاله فأنت توحد الله تبارك وتعالى. واضح؟ وهي الكلمة التي بدأ الله تبارك وتعالى بها كتابه، وهي الكلمة التي بدأ الله عز وجل بها خلقه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهي الكلمة التي ختم الله عز وجل بها خلقه، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الزمر بعد أن ذكر حال الفريقين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى النار إلى جهنم زمرا. قال في آخر آية، قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهي كذلك الكلمة التي يقولها أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. واضح؟ وهي الكلمة التي أنزل الله عز وجل بها كتابه، سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأهل الجنة يقولون الله عز وجل يقول وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم شيخ محمد. الأرض هنا المقصود بها الجنة. الأرض المقصود بها الجنة. نعم. وهي أفضل أربع كلمات يقولها المرء لا يضره بأيها بدأ. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم فيدخل فيه الإنس والجن وجميع الخلائق. فالله عز وجل هو المتفرد بالربوبية والألوهية سبحانه وتعالى. الشيخ يقول وأنا واحد من ذلك العالم. وأنا واحد من ذلك العالم، إذن أنا كذلك علي أن أعبد الله تبارك وتعالى وألا أخرج عن معنى العبودية. طيب، قال فإن قيل لك بما عرفت ربك، إن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. بما عرفت ربك أنه الرب الذي يستحق العبادة دون من سواه. بما استدللت على معرفة ربك وأنه هو الخالق الذي يستحق العبادة دون من سواه. قال فقل بآياته ومخلوقاته. هذه الآيات والمخلوقات نصبها الله تبارك وتعالى لتعريف عباده بحقه سبحانه وتعالى، وجعل فيها من العلامات والدلائل والبراهين والحجج ما يدل على أنه رب يستحق العبادة دون من سواه. طيب، سؤال، لماذا فرق المصنف بين الآيات والمخلوقات؟ قال فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع والأراضون السبع. فرق من أجل الآية، للفظ الآية، لأن الآية جاءت بذلك، يعني وصفت الليل والنهار والشمس والقمر بالآيات، ووصفت السماوات السبع والأراضين السبع بأنها مخلوقات. هذه الآية التي سيذكرها بعد ذلك وفيها الأدلة على استحقاق للعبادة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، إذن قال ومن آياته. طيب، الآية الأخرى التي ذكرها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. فهذا التفريق من أجل أن يوافق لفظ القرآن. فقال فقل بآياته ومخلوقاته. كل ما في هذا الكون يدل على وجود إله يستحق العبادة، وجود رب خالق مدبر رازق مالك سبحانه وتعالى. ولذا الأعرابي لما سئل بما عرفت ربك، أعرابي، وضع تحت هذه الكلمة الفخر، أعرابي، أعرابي يعني استدل بفطرته على هذا الذي سيقوله بما عرفت ربك. قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. الأثر أثر الدابة يدل على المسير. ها، طب إذا كان هذا في البعرة والأثر، انظر حولك، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ الشاعر يقول فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي تسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء في خلقه سبحانه وتعالى آية تدل على أنه واحد. الشافعي رحمه الله لما يسأل ما الدليل على وجود الله، قال هذه الورقة، ورقة التوت، تأكلها الظبية فتخرج مسكا، وتأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتأكلها الشاة فتخرج بعرا واضح، وهي ايه؟ ورقة واحدة، ورقة واحدة، ورقة التوت. الإمام أحمد رحمه الله يسأل ما الدليل على وجود الله، يقول هذه البيضة صرح أملس عجيب لا منفذ فيه، ومع ذلك يخرج منه حيوان سميع بصير يصيح. من الذي أدخل له الطعام والشراب والنفس حتى خرج؟ حدث صدفة، انفجار عظيم، بيج بانج كما يقول الملاحدة، الكون ده في أساسه كان ذرة من الهيليوم أو غير ذلك، وتمددت بسبب السخونة ثم انفجرت، وما زال العالم يتمدد إلى الآن. ثم والله عجيب وخزلان والله وهزيمة نفسية. ثم تجد من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بعلماء الإعجاز العلمي من يبحث لهذه النظرية الضالة الفاسدة التي قامت على جحد الإله تبارك وتعالى، من يبحث لها عن شاهد في كتاب الله تبارك وتعالى فيقول دليل ذلك والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أو السماء وإنا لموسعون ما زالت تتمدد وتتسع، فهذا دليل على ما توصل إليه تلسكوب هابل أو كذا أو كذا، أو توصل إليه علماء الغرب، هذا دليل وشاهد على صحة القرآن. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، هو الانفجار العظيم، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء. هذا ضلال مبين، ضلال ما بعده ضلال، لا علاقة بين الآية وبين تفسير الملاحدة، لأنك لو قرأت في التفسيرات والتخمينات التي يذكرها هؤلاء وكلها تخرصات مبنية على افتراضات وأمور في الذهن لا حقيقة له، لوجدت بونا شاسعا ما بين تفسير الآية وما جاء به هؤلاء. ثم هذا يلزم منه تجهيل السلف وتجهيل الأمة إلى يوم الناس هذا، واضح؟ لأنك لو قرأت في هذه الآية أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، هتجد أن رتقا يعني كانتا ملتصقتين، واضح؟ ففتق الله عز وجل أي فصل السماء عن الأرض، أو فتق الأرض بالماء يعني أنزل الماء فأخرج ما في بطونها من نبات، ولذا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. تجد بونا شاسعا بين تفسير القرآن وما جاء به هؤلاء، فيأتي هذا المفتون بما عنده من العلوم يقول تفسير هذه الآية هو ما وصلوا إليه. طب ماذا عن قول الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ لا، خفي عليهم هذا العلم 15 قرنا أو 15 قرنا حتى توصلوا إلى تفسير الآية الآن. فيلزم منه أن علم هذه الآية ظل غائبا عن الأمة كل هذه الفترة حتى وصل إليه هؤلاء. فنعم، هذا له ضوابط، وضوابط شديدة جدا، وعلى رأسها ألا يخالف ما جاء به هؤلاء عربية القرآن وما قاله السلف، هذا هو الأساس، ألا يوافق ما جاء به هؤلاء عربية القرآن. القرآن نزل بلسان عربي مبين، ما المراد بالفتق؟ هل الفتق هو الانفجار؟ لا، هذا لا يوافق ذلك، لأن الانفجار فيه البعثرة وفيه العبثية وفيه العشوائية وفيه كذا وكذا، وهو ده اللي قائم عليه نظرية الانفجار، لأن نظرية الانفجار العظيم هذه أو البيج بانج أصلا مبنية على نظرية التدور بتاع داروين، وإن ما في هذا الكون من أمر إلا وخضع للتطور، حتى أنت والقرد أبناء عموما في كومن أنسيستور زي ما كان سلف مشترك هكذا يقولون، واضح؟ كل ما في هذا الكون خضع لتطور. طب تطور ده تطور كان عشوائي غير منتظم، البقاء كان فيه للأصلح والأقوى أمور كلها بعيدة عن تدبير الملك سبحانه وتعالى. واضح؟ فكل ما في هذا الكون يدل على وجود الله تبارك وتعالى. والشعر الآخر يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر. ترد بعض الملاحدة يقول لك: ليس هناك دليل على وجود الله. فأنت تقول: لا، ده فيه مش دليل واحد، ده فيه عشرات الأدلة. وتذكر لا هذه الأدلة وقول الشافعي وقول كذا وقول كذا، ولا يقتنع. تدري لماذا لا يقتنع؟ لأنك لم تحرر معنى كلمة الدليل التي نطق بها. هو كلامه لا يدخل فيه الدليل المعرفي، الكتاب والسنة لا تلزمه، لا يدخل فيه الدليل المشاهد في هذا الكون من هذه العجائب التي ذكرها سلفنا الصالح وما زلنا نراها. لا، هو يريد دليلا تجريبيا داخل المعمل، دليلا حسيا يقف عليه هو ويستطيع أن يجربه. ولذا يقول: لا أجد دليلا على وجود الله. حالهم كحال اليهود: أرنا الله جهرا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هكذا أهل الإلحاد في كل زمان، في كل زمان ومكان. نعم. الدليل النقلي وافق مدارك اليقين العقلي اللي هي من البديهيات اللي قالها الأعرابي والمحسوسات، وبرضه المحسوسات دي وافق ما جاء به. هم لا يقرون بدلالة العقل والفطر. نعم. يجحدون ذلك. يجحدون ذلك. فقال: نعم، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، اللي هو الرب سبحانه وتعالى، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله وجاءت في هذه الآية كلها آيات نستطيع أن ندركها وأن نشاهدها. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. فهذا من أعظم الآيات والدلائل والحجج التي تشاهدها بالأبصار. وربنا سبحانه وتعالى لما خاطب من يدعوهم لتوحيد خاطبهم بما يرونه بأبصارهم. آخر سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. طب لماذا ذكر هذه الأربعة دون غيرها؟ شايفينها للنهار. الأعرابي الذي يسكن الخيمة أو هذا المشرك الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن مكة، لا يرى إلا الإبل والجبال والسماوات والأرض. واضح؟ هذه ألا تدل على وجود خالق مدبر يستحق العبادة دون من سواه؟ يجي بتاع الإعجاز العلمي، السنة مفروش شوية بتوع الإعجاز العلمي، والله كم جنوا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم ردوا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم توافق هواه. قالوا: من أخبار الآحاد، الرواة ربما أخطأوا. واضح؟ طيب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يجي بقى بتاع الإعجاز العلمي يقول لك: العلم الحديث اكتشف إن الجمل ده لو شرحناه هنجد في أشفاره وفي عينيه كذا وكذا وفي فمه كذا وكذا، والذي يستطيع أن يأكل به الصبار والشوك وغير ذلك، وفي قدمه وبداخله كذا وكذا وفي سنامه كذا وفي أمعائه كذا. ولذلك قال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. طب أين من خوطب بهذا القرآن وقت نزوله على نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه المعاني التي ذكرتموها؟ واضح؟ لكن أراد الله عز وجل أمورا ظاهرة يستطيع أن يقف عليها العامي كما يقف عليها العالم. واضح؟ أما أن تحصر ذلك في هذه الأمور الدقيقة التي لا يتوصل إليها إلا بعد كذا وكذا من التجريب والعلم، فهذا فيه صرف للآيات عن ظاهرها والمراد منها، واضح؟ فهذه المسألة كما قلنا تحتاج إلى ضبط. فيقول: ومن آياته الليل والنهار، يعني هذه آيات نشاهدها بالأبصار، فالليل يأتي على النهار فيغطيه، واضح؟ فيكون النهار كأن لم يكن، ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل. هذا يحصل كل يوم، كل يوم. ما رأينا الليل تخلف ولم يخرج، وما رأينا النهار أبى أن يدخل على الليل. هذا الانتظام وهذا الإحكام ألا يدل على وجود محكم قادر مقتدر سبحانه وتعالى؟ ولذا قال في آية الشمس والقمر: قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. طيب، قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من حجج وحدانيته سبحانه وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، طالما أنها مخلوقات لله تبارك وتعالى إذا لا تستحق السجود والعبادة. والسجود من أعظم أفراد العبادة التي ما ينبغي أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم تفردون الله عز وجل بالعبادة فدعوكم من عبادة الشمس والقمر والكواكب، لأنه وجد من يعبد هذه الأجرام والمخلوقات، واعبدوا الله تبارك وتعالى. قال: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه الآية فيها ستة أدلة على استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة دون من سوى. أول هذا أنه هو الخالق، أنه الذي خلق السماوات والأرض على اتساعها وعظمها في ستة أيام، خلقها على غير تقدير سابق سبحانه وتعالى، ولو أراد أن يخلقها في أقل من ذلك لفعل سبحانه وتعالى، لكن كل ذلك يقع على مقتضى حكمته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. هذا القول أول من اشتهر عنه أبو حامد الغزالي، ورد عليه العلماء اللي مقولة ليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في الإمكان أبدع مما كان، لأن ظاهر هذا القول معناه أن الله عز وجل لا يستطيع أن يخلق كونا هو أحسن وأبدع وأجمل من هذا الكون. ولذا بعض أهل العلم رد عليه، وبعض أهل العلم اعتذروا له عن قوله وبينوا أنه ما أراد ذلك وإنما أراد معنى آخر، واضح؟ طيب، قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. إذن أول دليل أنه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي على غير مثال سابق، وقدر في هذه الأيام أقوات السماوات والأرض، واضح؟ ولو أراد أن يخلقها في أقل من ذلك لفعل سبحانه وتعالى. طيب الدليل الثاني: ثم استوى على العرش، والاستواء هو العلو والارتفاع، وهذا يدل على عظمه سبحانه وتعالى وجلاله وكمال قدرته سبحانه وتعالى، فعلى وارتفع بعد أن خلق السماوات والأرض، ولذا قال: ثم استوى على العرش، وهذا يدل على أن الاستواء إنما وقع بعد خلق السماوات والأرض، فهو من صفات الأفعال وليس من صفات الذات. قال: ثم استوى على العرش. طيب الدليل الثالث: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. قلنا يأتي بالليل سبحانه وتعالى فيغطي به النهار حتى يذهب نور النهار وضوءه ويغشي النهار بالليل يطلبه حثيثا حتى يدركه ولا يفصل بينهما شيء، ما فيش فاصل بين الليل بين الليل والنهار، ولا يدرك أحدهما الآخر، يعني لا يدخل هذا في ذاك ولا هذا ولا ذاك في هذا. وهذا يدل على إحكامه سبحانه وتعالى وكمال قدرته وسلطانه. طيب، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني هو كذلك الذي تفرد بأن جعل هذه المخلوقات المذكورات مذللة مسخرة، فالتسخير من قبله سبحانه وتعالى. وإذا كانت مذللة مسخرة دل ذلك على أنها لا تستحق العبادة، ولذا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات حال، يعني حال كونها مسخرات بأمره الكوني القدري، قال لها كوني فكانت على هذه الصورة. الشمس كل يوم تخرج من جهة المشرق وتسجد تحت العرش إذا غربت، كل يوم، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه. تصدقون ذلك أم لا تصدقون؟ هل ترون ذلك بأعينكم؟ لا نرى. هل نرى الشمس تسجد تحت العرش؟ إذن لماذا نصدق؟ لأن الذي أخبر بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فكيفية ذلك لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب، قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فكما أن الله عز وجل متفرد بالخلق، هو الذي خلق وحده، فهو كذلك متفرد بالأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، يقول كن فيكون، ولا يكون وحي إلا من قبله، ولا تشريع إلا من قبله سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد بالأمر الشرعي، يعني ما ينزله الله تبارك وتعالى من وحي على قلوب أنبيائه ورسله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمراد هاهنا الأمر الكوني القدري. ثم قال تبارك الله رب العالمين، أي بلغ في البركة نهايتها سبحانه وتعالى، فهو إله الخلق وملكهم، وهو الذي يوصل خيراته وبركاته لهم وحده سبحانه وتعالى. إذن هو الذي يستحق العبادة دون من سواه. قال والرب هو المعبود، الرب هو المعبود. قلنا كلمة الرب إذا أطلقت يدخل فيها كذلك الإله المعبود. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا أول أمر في كتاب الله. والعلماء إذا وقفوا على مثل هذه الأمور هذا يبين لنا أن هذا الكتاب معجز، وأن الرسالة التي يدعو إليها أهل التوحيد أهل السنة والجماعة هي الرسالة الحقة. أول أمر جاء في كتاب الله هو الأمر بماذا؟ أول فعل أمر جاء في القرآن. إيه أول فعل أمر جاء في القرآن؟ اعبدوا. أنت لو فتشت في سورة الفاتحة وفي صدر سورة البقرة مش هتجد فعل أمر إلى أن تقف على قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا. واضح؟ فهذا يدل على أن عبادة الله هي أهم المهمات. طيب، أول فعل جاء في القرآن، ها؟ أول فعل هنا لا نقيده لا بأمر ولا ماضي ولا مضارع، أول فعل جاء في القرآن. اقرأ كده سورة الفاتحة إياك نعبد. إذن أول فعل جاء في القرآن هو فعل العبادة، وأول أمر جاء في القرآن الأمر بالعبادة. فهذا يدل على أن أول ما ينبغي أن يهتم به المرء تصحيح عبادته لله تبارك وتعالى، وأن يفرد الله عز وجل بالعبادة دون من سوى. بل شوف كمان، انظر كمان، أول فعل جاء في القرآن جاء على أي صيغة؟ تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن كلمة إياك هذه في محل نصب مفعول به مقدم، ما هي أصلها نعبدك، أصل الجملة إيه؟ نعبدك. طيب جاءت على أي صورة؟ إياك نعبد، هي في معنى لا نعبد إلا إياك، هي في معنى لا إله إلا الله، واضح؟ فتقديم ما حقه التأخير يدل على حصر العبادة وجعلها حقا خالصا لله تبارك وتعالى. فتقديم المعمول هنا يفيد الحصر، يعني لا نعبد إلا الله، ولذا كان أول ما دعا إليه الرسل فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واضح؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، ما المراد بالعبادة؟ المراد بالعبادة ها كل ما يحب الله ويرضاه، أحسن. طيب هل يجوز صرف وجعل شيء من أفراد العبادة لغير الله؟ طيب من فعل شيئا من ذلك يسمى موحدا؟ لا يسمى موحدا، هذا يسمى مشركا، يسمى مشركا. إذن هذه الأفراد أفراد العبادة ينبغي أن تكون كلها لله تبارك وتعالى. هل يجوز للإنسان أن يجعلها لله وقت الشدة؟ فإذا جاء وقت الرخاء جعلها لله ولغيره لا يجوز. في الشدة والرخاء عبادة الله وحده دون من سواه، واضح؟ طيب لماذا نعبد الله تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا؟ أولا أخرجنا من نعم شيء عالي صوتك شيخ، قلت لك مش لابس النظارة. التكليف يعني حتى احنا لو سلمنا بذلك، اول اربع ايات نزلت في القرآن ايه؟ اقرأ باسم ربك، صح؟ احنا قلنا الرب لو اطلقت يدخل فيها معنى الإله، وهنا ربوبية خاصة يعني تربية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، تربية على توحيده سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ. طيب وذكرنا في الدرس الماضي ان دي طريقة القرآن اللي هي الاستدلال بالربوبية على الألوهية، ذكر الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ذكر الربوبية يستلزم توحيدة الألوهية كهذه الآية التي معنا. ما هي الآية دي خير دليل على ذلك. نعم، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا. طيب لو جئنا تكملة للجواب، إذن هذه أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بماذا؟ مدثر. اقرأ المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، ها، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. اقرأ في تفسير هذه الآية تجد فيها نبذ الشرك والدعوة إلى التوحيد. فهذا أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم قومه، ولذا أول ما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفا ودعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني جعلها مبسوطة ممهدة، واضح؟ والسماء بناء، يعني جعلها سقفا محفوظة وزينها بالمصابيح والعلامات التي نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، قيلت على سبيل الامتنان حتى لا يجحد العبد نعمة الله عز وجل وحتى يشكره بعبادته وحده دون من سواه. ولذا قال بعدها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أنتم تعلمون أن الذي جعل كل ذلك من المذكورات هو الله عز وجل، لماذا تجعلون له أندادا؟ والند هو النظير، لماذا تجعلون العبادة له ولغيره سبحانه وتعالى؟ إن كنتم تقرون بإفراده بإيجاد المخلوقات وإنزال المطر وبسط الأرض وجعل السماء بناء، جعل السماء بناء، وأنه لا يرزق إلا هو سبحانه وتعالى، فلماذا تجعلون العبادة لغيره تبارك وتعالى؟ ولذا قال ابن كثير رحمه الله قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ولذا أنت إذا قرأت في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت مثل هذه الآيات التي تذكر أفراد ربوبيته تبارك وتعالى، غالبا تجد بعدها أو قبلها ذكر استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة دون من سواه، ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك أفراد العبادة وأنواعها. وهذا ما نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. تكليف درس المتممة، الشيخ سعيد قرأ إيه في العشاء؟ سورة الهمزة وسورة العاديات، اختر أي السورتين وطبق ما درسناه اليوم. ماشي مصطفى؟ فين واجب درس الماضي؟ اختر أي السورتين وطبق ما درسناه اليوم، يعني استخرج المبني والمعرب واذكر سبب البناء وأعرب آية واحدة، أعرب آية واحدة من أي سورة من السورتين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.